ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله تعالى، بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام حول كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله. وكنت قد تكلمت في المرة الماضية عن الأخبار التي رواها الإمام الخطيب رحمه الله. طيب، الصوت واضح؟ كان الكلام في المرات الماضية عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه أنه قال: بلغوا عني ولو آية، أحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وتكلمت في هذا الحديث وبينت ما فيه من فوائد وعبر، وما يكون فيه من الأخذ عن بني إسرائيل وبيان رواياتهم، وبينت أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشد الأمور التي يتخذها البعض في المحاولة لتغيير ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث بروايات كثيرة، وأخرجه الشيخان رحمهم الله تبارك وتعالى، وهذا حديث متواتر كما بين ذلك كثير من أهل الحديث، و قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 60 من صحابته، 60 رجل. وهذا الحديث العظيم قال أهل الحديث أنه متواتر لفظا ومعنى، وبين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث بذكر رواياته فيه، ثم ذكر أمرا آخر، وهو من الأمور التي فيها البلاغ والتحديث ونشر الدين كما مر بنا. فبدأ الجزء الأول من الكتاب بهذا الحديث العظيم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فبدأ الحديث بقوله: بلغوا عني ولو آية. ثم قال الخطيب رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ليبلغ الشاهد منكم الغائب أسانيده. وكما عرفنا في هذا الكتاب أنه كتاب مسند، أي أن الشيخ رحمه الله ذكر كل الأسانيد التي تحملها في هذا الحديث أو عن هذا الحديث، وربما كان له أكثر من رواية عن شيخ واحد أو عن أكثر من شيخ. فبعد أن بدأ بقوله ليبلغ الشاهد منكم الغائب، قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، فحدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي، قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا هوثة، قال حدثني عبد الله بن عون، قال حدثنا يوسف، قال أخبرنا علي بن محمد المالكي، قال أنبأنا أحمد بن يوسف العقد، قال حدثنا الحارث بن محمد، قال حدثنا هوزثة، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد اليزيدي الحافظ بنيسابور، قال أنبأنا زاهر بن أحمد، قال أنبأنا إبراهيم بن عزيني الزينبي، أنبأنا إبراهيم ابن عبد الله الزينبي، قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الأعلى الصنعاني، قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة. ثم ذكر طريقا آخر لهذا الحديث، قال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام وعبد الملك بن محمد، قال حدثنا أبو عامر، وأخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قال حدثنا أحمد بن سليمان النجاد، قال حدثنا عبد الملك بن محمد، قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين، قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا فليبلغ شهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. واللفظ لحديث قرة. فقال وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري بنيسابور، قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى يعني الدهلي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ليبلغ شاهدكم غائبكم فرب مبلغ أحفظ من سامع. فقال أخبرنا علي بن محمد بن علي الإيادي، قال أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد، قال حدثنا الحارث بن محمد، قال حدثنا داود بن المحبر، قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر، قال حدثتني أسماء بنت زي يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب في حديث طويل. وقال أبو بكر أنا اختصرته. ثم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح العطار بأصفهان، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، قال حدثنا خالي عن أبي حاتم الرازي قال: نشر العلم حياته والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها كل مؤمن ويكون حجة على كل مصر به وملحد. وقال الأوزعي: إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة. إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة. هذا الحديث الذي أورده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله حديث مات في السنة، لأنه به يعلم أن الدين بالنقل الصحيح وليس بأقوال الرجال وليس بدون دليل، وإنما يكون بنقل واضح صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. كان خطابه للصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء، في كل شيء ينقلونه عنه. لذلك كان الذي يأخذ شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه نشره. لذلك قيل في العلماء أنهم ورثة الأنبياء في أنهم يبلغون عن رب العزة تبارك وتعالى، ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم. لذلك كانوا ورثة الأنبياء. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكما جاء في الروايات الأخرى التي ذكرها الحافظ الخطيب رحمه الله قال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال أيضا: فرب مبلغ أحفظ من سامع. وغير ذلك من الروايات التي أخرجها أهل السنة. وأخرج بعض هذه الروايات الإمام البخاري رحمه الله ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان والدارمي والبيهقي وغيرهم الكثير، أخرجوا هذه أو بعض هذه الروايات لحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا حديث فيه فوائد كثيرة، وهو تكملة للحديث الماضي الذي ذكرته فيما مضى من الكلام حول نشر العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فهنا البلاغ، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذا العلم الذي تحمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه يبلغوه وينشروه لمن بعدهم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يطبقوه تطبيقا صحيحا. وهذا الذي فيه رد على الذين يزعمون أن السنة لم تدن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت تدون في عصره صلى الله عليه وسلم، كما قال لابن عمرو: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق. هذا من البلاغ. الصحابة منهم من كان يحفظ ومنهم من كان يكتب ولا يحفظ. وأيضا أبو شاة لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال له: يا رسول الله اكتب لي هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: اكتبوا لأبي شاة. وغير ذلك من الأدلة والأمور التي يرد بها على الذين يزعمون أن البلاغ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينه لم يكن موجودا. فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص، وأما الذي كتبت له الخطبة فهو أبو شاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اكتبوا لأبي شاه. بالشين والألف في الهاء أو التاء المربوطة. طيب الصوت واضح؟ طيب هل الصوت واضح يا إخوة؟ نعم. فالأدلة على ذلك كثيرة جدا، وهذا البلاغ الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو بلاغ الدين ونشره، وهذه دعوة الرسل. الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أرسلوا برسالة وهي التوحيد، وهذه الرسالة أمروا أن يبلغوها، فهذا أمر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وكان على العلماء من أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم في نشره وفي تبليغه. لأن هناك كما جاء في بعض الروايات فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ورب مبلغ أحفظ من سامع. ربما أحدهم يحفظ حديثا ولكن لا يفهمه، فلما يبلغ به ويفهمه يتغير عنده المعنى. لذلك الرواية التي جاءت رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، أو رب حامل فقه ليس بفقيه، فهذا ينبئ على أن هناك من يحمل بعض العلم أو شيئا من العلم ولا يفقهه، يحمل قواعد فقط دون تطبيق، وهذا لا يفيده ولا ينفعه. لذلك كان البلاغ أولى والبلاغ أقرب للفهم والتطبيق. ثم قال الإمام أبو بكر محمد أو أحمد ابن علي ابن ما فهمت البلاغ، رجل عنده علم ويطبقه فيبلغه للناس بسبل البلاغ، منها يعني نقول في عصرنا هذا يبلغ العلم عن طريق الدروس، عن طريق النصيحة، عن طريق الكتابة وغير ذلك من الأمور، فيعلم من ذلك العلم مع الفهم، لأنه ربما يحمل العلم ولا يطبقه ولا يفهم منه شيء، كالذي يحفظ مثلا ألفية ابن مالك رحمه الله، وإذا سئل عن شيء أو تكلم بجملة لا يحسنها، وإنما هو يحفظ حفظا، وهذا كثير. فالبلاغ له أفضل من أنه يسمع فقط. ثم عقب أو بين الحافظ أبو بكر رحمه الله أنه اختصر من حديث طويل عند أحمد جملة فليبلغ الشاهد منكم الغائب أيضا، ثم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح العطار بأصبهان قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثني خالي عن أبي حاتم الرازي، أو حاتم الرازي هو إمام كبير واسمه محمد بن إدريس بن المنذر الحنظري المعروف أبو حاتم الرازي، هو إمام كبير وكان في عهد الإمام أحمد رحمه الله، فقال أبو حاتم رحمه الله قال نشر العلم حياته، نشر العلم حياته، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم به كل مؤمن ويكون حجة على كل مصر به وملحد. فالعلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي عند مسلم في الثلاثة الذين تسعر بهم النار، أول ما يتسعر يحملون العلم ويحملون القرآن وينفقون ويقاتلون، كل هذا ليس لله وإنما لعرض الدنيا والشهرة والتسميع وغير ذلك، فكان هذا الأمر حجة عليهم لا حجة لهم. فقال الأوزعي رحمه الله إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة، وهذا حق، لأن البدع ما ظهرت في مكان إلا ومحيت السنن، والبدع طريقة مخترعة محدثة في الدين الله تبارك وتعالى ليس لها أصل، وإنما يخترعها المبتدعة. فالأوزعي رحمه الله يبين أن البدع إذا لم ينكرها أهل العلم صارت سنة ويقتدي بها الآخرين ويقتدي بها الآخرون، فعلى أهل العلم أن ينكروها، وهذا حق. لذلك كان جهود المحدثون منذ القدم في قمع هذه البدع والبراءة من أهلها، وكما بين بذلك الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود في حائيته في مطلعها قال في بيتين: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. وهذا معروف أنه ما من مكان فيه تقام السنن إلا ومحيت البدع، لأنه لا تجتمع السنة والبدعة في مكان معا، وإنما إذا وجدت البدعة محيت السنة، وإذا وجدت السنة محيت البدعة. لذلك كان حقا على أهل العلم أن ينكروها ويحذروا منها ومن أهلها، وخطر أهل البدع أشد من خطر أهل الشهوات. وإن كان أهل العلم لا يستقلون أو لا يستخفون من الشهوات، وإنما البدع أخطر لأنها تتعلق بالعقائد والأصول الراسخة عند أهل السنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان طوال عمره يرد على أهل البدع، وذلك مشهور في مصنفاته رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال الخطيب: قوله عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. فقال: أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا بقية وأخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن آبان بن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، كما سمعه فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا لفظ حديث بقية. وهذا حديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما في ضلال الجنة. ثم قال: وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق ابن أبي العنبس القاضي الزهري قال عبيد بن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال فينا قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، بالخيف من منى من منى، فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا أيضا أخرجه أحمد بن ماجه وأبو يعلى وصححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فقال: حدثني أبو طالب يحيى بن علي بن الطيب التذكري بحلوان قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المقرئ بأصبهان، وأخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق واللفظ له، قال أنبأنا محمد بن الحسين الأزدي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاضي الهمذاني عن الحارث عن أبي عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سامع ما قالتي فوعاها فحفظها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. حدثني من سمع عبد الغني ابن سعيد المصري الحافظ يقول أصح حديث يروى في هذا الباب حديث عبيدة بن الأسود هذا، وهذا رواه أيضا الترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيحة. وقال حدثنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ بن عيسابور قال سمعت نصر بن محمد بن يعقوب يقول حدثنا إبراهيم بن المولد قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثني الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما من أحد يطلب الحديث ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. وهذا من شرف هذا العلم وعلو مكانته وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحاب الحديث الذين اعتنوا بحديثه رواية ودراية ودبوا عنه وساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم سواء الدنيوية أو الأخروية، هؤلاء الذين ساروا على النهج الصحيح تكون لهم نظارة في الوجه يعرفون بها ترى أهل العلم أصحاب وجوه منيرة يفرح الطالب إذا نظر في وجه شيخه لما فيه من النظارة، وذلك لأنه تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بشارة طيبة، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه، فهذه بشرة طيبة لكل من يسير على وفق هذا المنهج القويم. وكان هذا الفضل لأهل الحديث والأثر رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظ من بقي منهم، نرى في وجوههم هذه النضارة لأنهم بينوا الصحيح من الضعيف وذبوا عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يكونوا كالذين يحملون العلم بدون فقه وبدون علم وبدون دراية، وإنما تحملوا الحديث وأدوا وعلموه وتعلموه وفهموه فهما جيدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه هو الفهم الصحيح، فمن أراد الله به خيرا يفهم هذا العلم وهذا الدين. ويزيد على ذلك النضارة التي تكون لهم وليست لغيرهم، لأنهم يحملون هذا العلم. والله تبارك وتعالى شرفهم بذلك، وشرفهم بأمور كثيرة، كما أشهدهم على كلمة لا إله إلا الله، كما قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأولو العلم، أصحاب العلم الذين نشروا العلم ودبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على منهجه ولم يخالفوا واعتدلوا في دعوته، فكانوا أحق بهذه النظارة. وهذا حديث جاء بروايات كثيرة، فمنها: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه، ونظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونعرف أن هناك من الذين كانوا ينقلون الأحاديث منهم من يحفظ ومنهم من يكتب ويحفظ في كتابه، وهو المعروف بضبط الصدر وضبط الكتاب، ومنهم من يحفظ هذه الأحاديث حفظا فقط كما قلت ليؤديه لمن بعده وقد تحمله بدون فقه. والفقه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يغاير بعضهم ويفصل بين الفقه والحديث ويشيعون بالدعاوي أن المحدث ليس بفقيه، وهذا مردود عليه، لأن المحدث فقيه، لأن الفقه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى من أهل الأصول والفقه لما أرادوا أن يدخلوا علم الحديث ويتكلموا في المصطلحات أخطأوا، أما أهل الحديث فلهم باع وعلى كعبهم في الحديث والفقه منذ القدم، الإمام مالك وأحمد والشافعي والسفيانان والطبراني وغيرهم من أهل الحديث والأثر، كانوا أصحاب حديث، أصحاب فقه، أصحاب تفسير، أصحاب عقيدة، ولم يفصلوا بين العلوم بعضها البعض. لذلك كان الذي يتحمل الحديث ويطبقه يفهم، فهناك من يحمل القواعد والأصول بدون فهم وبدون استقراء، ومنهم من يحفظ أقوال المذاهب وغيرها ولا يحفظ الأدلة وغير ذلك من الأمور الكثيرة. لذلك تأكيد هذا الأمر جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعبرة هنا بدراية هذه الرواية التي يتحملها. فقال الخطيب البغدادي ناقلا بسنده عن سفيان بن عيينة أنه قال: ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. فقد نظرت في ذلك، فالذي رأى وإن كنت لم أره الشيخ الألباني حفظ رحمه الله، وإنما رأيت في صورة له نظارة قد من الله بها به عليه، أو بهذه النظارة عليه. وكثير من أهل الحديث قديما وحديثا يرى في وجهه هذه النظارة لكثرة انشغاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خير وهذا شرف وهذا شحذ للهمم في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعكس من يتزعم القول بأن هذا العلم ليس بمطلوب في هذه الأيام. ويظن بأن تصنيف الصحاح كفاية، لكن هذا العلم قائم يعرف به الصحيح من الضعيف، يعرف به مناهج المحدثين، يعرف به علوم الحديث وغير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من القائمين على العلم الثابين عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. بارك الله فيكم ونفع بكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.